بعد سنين وسنين كنت فيها بعيد، من بعد وقت طال عنك كنت بحيد، من بعد زمان قضيته في هم وحزن جديد. أنا عايزك ربي تخلق فيا قلب جديد، من بعد سنين وسنين كنت فيها بعيد، من بعد وقت طال عنك كنت بحيد، من بعد زمان قضيته في هم وحزن جديد. أنا عايزك ربي عايش هالمدك وفي حماك، مستني أشوفك ربي تاني في سماك. غير حياتي وخليني أعيش وياك، نسيني الماضي ووجهني لفعل رضاك، وحياتي الجاية عايش وفي حماك، مستني أشوفك ربي تاني في سماك. أيامي الجاية يا ربي بسلمها إليك، واثق إنك هتقودني وعيني عليك. أحلامي مخاوفي وحياتي كلها في إيديك، ده أنا منقوش على كفك محفوظ جوا عنيك. أيامي جاية يا ربي بسلمها إليك، واثق إنك هتقودني وعيني عليك. أحلامي مخاوفي حياتي كلها في إيديك، ده أنا منقوش على كفي محفوظ جوا عنيك. أشوفك ربي.